我毁灭了若干世代，你的主对于其仆人的罪行足为彻知者和明察者。 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذعورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 凡欲获得现世生活者，我将在现世以我所抑郁的报答他们中我所抑郁者，然后我将以火狱惩治他们，他们将受责备，遭弃绝地进入火狱。凡欲获得后世并为此而尽努力的信教者，这等人的努力是有报酬的，这等人和那等人我都要以你的主的赏赐资助他们，你的主的赏赐不是受阻碍的。 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا 你看我怎样使他们中的一部分人超越另一部分人，后世却是品级更高优越更甚的。你不要使任何物与安拉同受崇拜，以免你变成受责备遭遗弃的。 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفلولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 你的主曾下令说，你们应当只崇拜他，应当孝敬父母。如果他俩中的一人或者两人在你的堂上达到老迈，那么你不要对他俩说呸，不要呵斥他俩，你应当对他俩说有礼貌的话，你应当毕恭毕敬地服侍他俩，你应当说，我的主啊，求你怜悯他俩，就像我幼年时他俩养育我那样。 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكينوابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 你们的主是最知道你们的心情的，

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 当你诵读古兰经的时候，我在你和不信后世者之间安置一道隐微的屏障，我在他们的心上加了许多罩子，以免他们了解古兰经，又在他们的耳里造众听。当你在古兰经里只提到你的主的时候，他们憎恶地离去。我最知道他们为何要倾听你诵经，当时他们来倾听你诵经，并且秘密地谈话。当时不义者们说，你们只是顺从一个中了魔术的人。 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 你看他们为你打了许多比喻，但他们都迷悟了，他们不能获得一条出路。他们说，我们变成枯骨和尘土后，难道我们还一定被复活成为新人吗？ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أتيقولون من يعيدناقل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون 你说，尽管你们变成石头或铁块，或你们认为更难以接受生命的什么东西，他们将说，谁使我们复活呢？你说，初次创造你们的主。他们将对你摇头说，这件事将在何时发出呢？你说，这件事或许是临近的，在那日，他将召唤你们，而你们将以颂词答应他。你们将猜想自己在坟墓里只逗留了一会儿。 وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إنيرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا 你告诉我的仆人们说，叫他们说这句最优美的话，恶魔必定要离间他们，恶魔却是人类的鸣笛，你们的主是最知道你们的，他要怜悯你们就怜悯你们，他要惩罚你们就惩罚你们，我没派遣你做他们的监护者，你的主是最知道天地万物的，我却已使一部分先知超越另一部分，我曾把经典载布尔赏赐达伍德。 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 你说你们舍安拉而称为神明者，你们祈祷他们吧，他们不能替你们消灾，也不能替你们嫁祸。他们所称为神明者，自己求敬主之阶，比他们更近于主者也求敬主之阶。他们希望主的恩惠，畏惧主的刑罚，你的主的刑罚是应该防备的，你的主的刑罚是应该防备的。 وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًاكان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بهاوما مرسل بالآيات إلا تخويفا 一切事证在复活日之前我都要加以毁灭或加以严厉的惩罚，这是记录在天经里的，我不降是迹象，那是因为前人都不承认他，我曾以母驼给塞莫德人做明证，但他们迫害了他。我降迹象只是为了恫吓。 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 当时我曾对你说你的主是周知众人的，我所昭示你的梦兆和在古兰经里所诅咒的那棵树，我只以这两件事物考验众人，并加以恫吓，但我的恫吓只能使他们更加蛮横。 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 当时我曾对众天神说你们应当向阿丹叩头他们就向他叩头但伊布利斯除外他说你用泥土造成的我怎能向他叩头呢他说你告诉我吧这就是您使他超越我的人吗如果你宽限我到复活日我势必根据他的后裔但少数人除外。 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهمبخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا 安拉说你去吧他们中凡顺从你的火狱必定是他们和你的充分的报酬你可以用你的声音去恫吓他们中你所能恫吓的人你可以统帅你的骑兵和步兵去反对他们你可以和他们同享他们的财产和儿女你可以许给他们任何东西恶魔只许给他们妄想我的仆人你对他们没有任何权柄你的主足为监护者 ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضلهإنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتموكان الإنسان كفورا 你们的主为你们而使船只在海上航行以便你们寻求他的恩惠他对你们却是至慈的当你们在海上遭受灾害的时候你们向来所祈祷的已回避你们了而你们只有祈祷主了当主使你们平安登陆的时候你们背叛了主人原是孤恩的 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلاأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. 这是在你之前我所派遣的众使者的常道，你对于我的常道不能发现任何的变更，你应当谨守从晨时到黑夜的拜功，并应当谨守早晨拜的诵读。早晨拜的诵读却是被天神参加的，在夜里的一段时间，你应当谨守你所当守的附加的拜功。你的主或许把你提升到一个值得称颂的地位。 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا。 你说，我的主啊，求你使我顺利而入，求你使我顺利而出，求你赏赐我从你那里发出的权柄，以作我的辅臂。你说，真理已经来了，虚妄已消灭了，虚妄却是易灭的。 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. 我将是可以为信使们治疗和给他们以恩惠的古兰经，它只会使不信教者更加亏折。 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا。 当我施恩于人的时候，他掉头不顾；当遭遇祸患的时候，他变成绝望的。你说，个人依自己的方法而工作，你们的主最知道谁是更近于正道的。 قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 他们问你精神是什么，你说，精神是我的主的机密，你们只获得很少的知识。 ولئن شئنا لنذهبنبالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. 如果我抑郁，我势必把我启示你的古兰经消灭净净，然后你对我不能发现任何监护者，但我为从你的主发出的恩惠才保存它。你的主所施于你的恩惠是重大的。 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا 安拉引导谁？谁就是遵循正道的？安拉使谁迷误？你不能为谁发现安拉以外的保护者。在复活日，我将使他们又瞎又哑又聋地匍匐着集合起来，他们的归宿是火狱。每当火势减弱的时候，我增加他们的火焰，这是他们的报酬，因为他们不信我的迹象，并且说，我们变成枯骨和尘土后，难道我们一定会被复活成新人吗？ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا 难道他们不知道吗？创造了天地万物的安拉，能创造像他们那样的人，并能为他们确定一个毫无可疑的期限，不义的人们只愿不信。 وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا 你说，假若我的主的恩惠的库藏归你们管理，那么你们必定因为怕开支而扣留他的恩惠。人是吝啬的。 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍفاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربسماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا 当穆萨来临以色列人的时候，我却已赏赐穆萨9种明显的迹象。你问一问以色列人吧。法老对他说：穆萨，我的确猜想你是中了魔术的人。他说：你确实知道，只有天地的主能降示这些作为明证。法老啊，我的确猜想你是要毁灭的，他要把他们逐出境外，但我使他和他的军队统统淹死。 بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا 在他灭亡之后，我对以色列人说，你们居住这个地方吧，当后世的约期来临的时候，我要把你们砸踏地召集来。我只本真理而降示古兰经，而古兰经也只含真理而降下。我只派遣你做报喜信者和警告者，这是一部古兰经，我使他意义明白，以便你从容不迫地对众人宣读他，我逐渐地降示他。 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 你说你们可以信仰他也可以不信仰他在降世他之前获得知识的人们当听到人们诵读他的时候他们俯伏叩头他们说赞颂我们的主超绝万物我们的主的诺言必定要被履行他们痛哭着俯伏下去古兰经使他们更恭敬 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد للهله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا 你说你们可以称他为安拉也可称他为至仁主因为他有许多极优美的名号你们无论用什么名号称呼他都是很好的你在拜中不要高声朗读也不要低声默读你应当寻求一条适中的道路你说一切赞颂全归安拉他没有收养儿女没有同他共享主权的没有为免卑贱而设的辅助者你应当赞颂他的尊大